إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا فيما مضى شرعنا في التعليق على كتاب الصيام إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى أو ووفقه الاكتفاء بشهادة الواحد في دخول رمضان. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشارح وفقه الله تعالى: الاكتفاء بشهادة الواحد في دخول رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. نعم، قد سبقت الإشارة إلى هذين الحديثين، وأن حديث ابن عمر ظاهر في الاكتفاء بشهادة واحد، وإن كان محتملا احتمالا مرجوحا أنه كان رآه قبله بعده، ويعني إما أن يقال لم يعلم به ابن عمر، إما أن يقال لم يعلم به ابن عمر، أو يقال إنه يعني اختصر مثلا واقتصر فقال رأيته فصام، لكن هذا خلاف الظاهر واحتمال مرجوح. ظاهر الحديث أنه فصام، هذا ترتيب من الراوي بالفاء، والفاء تقتضي السببية، وهي من مسالك الإيماء والتنبيه المرشدة للتعليل عند علماء الأصول. فقال: أني رأيته فصام، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد قوله ترى الناس الهلال، ظاهره أنه هو أول من رأى، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام. فهذا في إيمان وتنبيه أن علة صيامه وأمره بالصيام هي أنه رآه ولم يذكر غيره انضم إليه. وهذا الحديث إسناده يعني حسن كما سيأتي وسيذكره. وأما الحديث الآخر فقد سبق أنه يعني أعل وضعف، حتى الشيخ العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحسبه يضعفه أيضا، لكن معناه في الجملة يشهد له الذي قبله. لكن المدقق يلاحظ فرقا بين الحديثين، ما هو؟ إقرار الأول إقرار، والثاني من قوله ليس إقرارا، يعني هو فيه فعل أنه صام وأمر الناس بالصيام، حتى الأمر يعني الأصل فيه أنه قول، فأمر الناس بالصيام بناء على شهادة ابن عمر. الثاني ليس فيه ترتيب لعلة الصيام بكونه هو الذي رآه صحيح، ليس فيه ترتيب بالفاء، لكن فيه ترتيب بالسؤال، وهو أيضا نوع من أنواع الإيماء والتنبيه، كونه يقع جوابا لسؤال، لأن ضابط الإيماء والتنبيه اضبطوه ما هو؟ هو أن يرتب حكم على وصف، بحيث لو بعض الإخوة الظاهر عندهم صوت في أن يرتب حكم على وصف، بحيث لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند الفقهاء عند الفصحاء. فهذا هو ضابط الإيماء والتنبيه، كل ما كان من هذا الباب يعتبر من باب الإيماء والتنبيه. ماذا قال في المراقي؟ قال ماذا قال في الإيماء والتنبيه في تعريف الإيماء في المراقي في تعريف الإيماء والتنبيه؟ دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تعرف لدى ذويه يقرن الوصف بحكم أن يكون نعم هذا غير علة يعيبهم من خطئ. أن يقرن الوصف اللي حكمه بوصف أن يكون لغير علة يعيبهم من خطئ، يعني يكون كلام معيبا، فكل ما دخل تحت هذا الضابط فهو إيماء وتنبيه للتعليل. وأيضا بعد ذلك ذكره من مسالك التعليل إيماء والتنبيه، فمنه أن يرتب بالفاء، ومنه أن يكون جوابا لسؤال، ومنه أن يعني مثلا يحدث شيء فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء مثلا، فله صور كثيرة، يعني منها الترتيب بالفاء، ومنها أن يكون جوابا لسؤال. نعم، فإذا هنا في إيماء وتنبيه، هنا في إيماء وتنبيه، لكن نعم لا، وهنا فرق لكن بين الحديثين، ما هو ما زلتم ما أتيتم به، فرق مهم يعني وواضح. أنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، هو قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. لكن لو تلاحظون هنا الأعرابي غير معروف للنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه سألوا عن إسلامه ثم أمر بالصيام بناء على هذا، وهذا فيه نوع من اعتماد شهادته مع نوع جهالة بحاله، بخلاف اعتماد شهادة ابن عمر، فابن عمر معروف عدالته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن الجميع يقولون الواحد هذا حتى عند من يراه لا بد أن يكون إيش عدلا، فهذا الحديث الثاني مشكل لو صح، سيشكل، لأنه هذا الأعرابي إلا على مذهب الحنفية الذين يقولون الأصل في الناس العدالة، وأما الجمهور لا، هذه القاعدة المشهورة في باب الشهادة صحيح أننا نحمل المسلمين على السلامة، لكن إذا جاءوا للشهادة فلا بد أن نتثبت من عدالتهما، من عدالة الشاهد يعني عموما، ولا نقبله على جهالة بحاله عند الجمهور. نعم أحسن إليكم، هل يقال أن هذا الصحابي ولا يحتاج إلى معرفة عدالته؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد عنده أي شخص لأنه صاحبه يقبل شهادته؟ بل هل أبو بكر وعمر أي شخص شهد كان موجودا في عهد النبوة كان يقبلون به؟ ذيك في عدالة في الرواية، وهذه بالنسبة لنا نحن الذين نجيء بعده، وأما لو قلنا هذا القضايا التي كانت تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا يمين ولا شاهد ولا شيء، وهل يقول أحد بهذا باعتبار أنه لا يمكن أن يكذب مثلا؟ ولهذا بعضهم فسر عدالة الصحابة هذه، قالوا الأدق أن تفسر عدالة الصحابة التي يعني هي حاصلة لجميعهم حتى الأعرابي وحتى الذي رآه مرة وكذا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هم كغيرهم في مسألة يعني التعامل مثلا في القضايا وفي أنه في البحث عن عدالتهم وفي كذا، خاصة فيما بينهم، فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا بد أن يكون إيش معروفا. نعم، وهذه الآية التي جاءت مثلا اشهدوا ذوي عدل منكم وكذا، هذه نازلة في عصر النبوة ليس كذلك؟ يعني ما هل معناه ذوي عدل منكم يعني كلكم عدول مثلا بهذا المعنى المطلق؟ لا. ولهذا كما قلنا بعضهم قال الأدق أن عدالة الصحابة جميعا معناها أنهم في باب الرواية لا يمكن أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أصحاب المعروفون هؤلاء لا إشكال فيهم يعني، لكن الناس مثلا الآخرون نحن بالنسبة لنا حالهم هكذا، أما فيما بينهم هم يتعاملون تعامل الناس العاديين، ما يقولون أنت صحابي فكل أمورك مقبولة وكل كذا، ولا لا بد أنش أن يتثبتوا في العدالة مثلا فيما يحتاج إلى تثبت، يتثبتون، يستحلفون الإنسان مثلا، يطلبون منه البينة، ما يقولون أنت صحابي ما يحتاج بينة تعال بس، لا طبعا. نعم، السلام الله عليكم. على الشارح وفقه الله تعالى، الكلام عليه من وجه الأول في تحريجهما، أما حديث ابن عمر فقد رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، ابن حبان والحاكم من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما به حديث رجاله ثقات إلى يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقد ضعفه ابن معين. وقال النسائي مستقيم الحديث. قال الدارقطني ثقة مدني حديثه بمصر. قال الذهبي صدوق. ومثله قال ابن حجر في التقريب. ظاهر ومثله. نعم. ومثله قال ابن حجر في التقريب. وقصها الحديث ابن حزم والنووي والألباني. لكن قال الدارقطني سنن تفرد به مروان بن محمد. مروان بسكان الراء. تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به بنحوه. قال الحافظ ابن حجر إن كان محفوظا أي هذا الطريق فهو وارد على دعوة الدارقطني في تفرد مروان بن محمد فيحرر. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أبو داود في الباب المذكور والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان كلهم من طريق زائد بن قدامة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. سبق معنا أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة وإن كان سماك صدوقا على الراجح. نعم. صلى الله عليكم. ورواه النسائي من طريق سفيان وابن أبي شيبة من طريق إسرائيل وابو داود من طريق حماد بن سلمة ثلاثتهم عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا. وقد رجح النسائي رواية الإرسال وقال هذا أولى بالصواب. هذه علة أخرى غير العلة الأولى. العلة الأولى التضعيف النسبي لسماك في عكرمة. العلة الثانية أن سماك اختلف عليه فوصله عنه زائدة وأرسله عنه ثلاثة سفيان الثوري. ولو كان سفيان واحد يعني لوحده لكفى، فكيف إذا انضم إليه إسرائيل وحماد بن سلمة فخالف ويش زائدة رواه موصولا وهم رواه مرسلا. والنسائي رجح الإرسال، وهذا يدل على أن النسائي لا يقول زائدة ثقة وبالتالي هذه زيادة منه فهي مقبولة كما يفعل المعاصرون. ستأتيكم عشرات الأمثلة في هذا الكتاب بحيث تقطعون تماما أن هذا لم يكن من مذهب الأئمة أصلا. ومن قرأ السنن وكتب العلل تبين له هذا بجلاء من غير أي تعصب ولا أي يعني انفعال في الموضوع، بل بعلمية محضة يتبين له ذلك جليا. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله في أول أمره على طريقة المعاصرين الذين يردون على الأئمة، يقولون مثلا يقول وقد عله النسائي بما لا يقدح، وهذا كلام يعني غريب جدا. يقولون وقد عله النسائي وابو داود وفلان وفلان وهذا لا يقدح. طيب هم ما عارف انه ما يقدح، يعني انا ما ادري كيف هذا الكلام. يعني المشكلة لو كان هو مثلا بيقول لا هم ادعوا انهم فرد وفي طريق اخرى ثابتة، ها دي يعني نحاول نشوف الحاصل شنو. لكن هو في نفس حجتهم نفسها يعني ما جاب جديد، يقول وما هكذا تعلو الأحاديث وما هكذا تورد الإبل، يعني ما ده ما كده يا جماعة، أنتوا ما بتعرفوا تعلو الحديث يا أخي، ما فاهمين القضية، فلان ده ثقة. وهذا كلام يعني ما أدري أنا أصلا كيف يقوله إنسان وهو يعرف قدر الأئمة الذين يحفظون عشرات ومئات الآلاف من الأسانيد. فهذا يعني كلام غير دقيق. وهو لم والإشكال أنه مع هذا كله لا يعترف أن ثمة فرقا بين طريقته وطريقة الأئمة، يقول طريقتي هي طريقة الأئمة ثم يغلط طريقتهم ويرد عليه ويقول هذا لا يقدح كل هذه، مع أنه مئات الأحاديث بهذه الطريقة مرسل أولى بالصواب، المرسل أولى المرسل أو ثم يقول هو يقول لا أصلا الإرسال لا يعل أصلا، يعني أصل القاعدة أصلا باطلة التي مشى عليها النسائي وأحمد والبخاري وفلان، كل هذه قاعدة غير صحيحة أصلا من أصلها مرجوحة. يعني نحن أعلم بالحديث منهم، هؤلاء مشوا على قاعدة مرجوحة وما تبين لهم الموضوع. فستأتي أمثلة كثيرة، ونعرف أن هذا الكلام يثقل عليكم كثيرا، لكن تعظيم المتقدمين أيها السلفيون ينبغي أن يكون عندكم أعظم من تعظيم المتأخرين. والناس الآن عكسوا، يقولون نحن سلفيون ثم إذا جاءت هذه القضية في الحديث ينبغي أن تكون سلفيا في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الرقائق وفي جميع أبواب الدين، أما أن تجزئ تقول لا هنا نحن سلفيون أما هنا فعلماؤنا أعلم من المتقدمين بالحديث، إذا كان ابن مالك قال لك حتى في النحو كما كان أصح علم من تقدم فكيف بغيره؟ حديث هذا لا شك فيه. على كل وحتى من جهة العقل يعني وهذا هو كلامه الصواب لأنه شذوذ ويمنع أخطاء الثقات لأن الأخطاء هذا هو المنطقي أن الثقات قد يخطئون ونعرفه ذلك بمقارنة رواياتهم بعضها ببعض هذا لا شك فيه يعني حتى الإنسان إذا نظر فيه بالنظر تبين له أن قول المتقدمين هو الصواب أصلا غير أنه قول المتقدمين. فلكن نحن عندنا قاعدة مهمة وهو أن الإنسان إذا كان مضطربا الراوي إذا كان مضطربا فإنه إذا اختلف عليه الثقات قد يكون هذا منه هو وسمك مضطرب الحديث لا سيما في حديث عكرمة بالذات فبالتالي قد يكون ليس هذا الخطأ قد لا يكون من زائدة ثقة ثبت وقد قيل إنه يعني من أوثق الثقات حيث يتثبت ويأخذ الحديث أكثر من مرة عن شيخ وإن كان هذا لا يبرئه من الخطأ لكن على كل قد يكون هذا الاضطراب من جهة سماك لأن سماكا مضطرب ولا سيما في حديث عكرمة فعلى هذا يكون قد يكون الاضطراب منه هو. وكثيرا ما يأتي الخطأ من جهة عكرمة ولاحظوا هذا ستجدونه كثيرا مراسيل عكرمة كثيرا ما يخطأ فيها فتوصل عن طريق ابن عباس ولا يميز بين مراسيل عكرمة وبين مسنداته عن طريق ابن عباس إلا الثقات المتقنون ويحصل أخطاء عليه كبيرة إما من جهة الرواة عنه يعني من جهة الرواة عنه يعني يخطئون عليه خاصة إذا كان ممن يضطرب في حديث كسماك بن عكرمة وداود بن الحسين وما إلى ذلك. نعم أحسن الله عليكم. وقد رجح النسائي رواية الإرسال وقال هذا أولى بالصواب ووجه ذلك أن سماك بن حرب متكلم فيه ولا سيما في روايته عن عكرمة ففيها اضطراب ثم هو قد تغير بأخرى فكان يقبل التلقين وقد اختلف عليه في هذا الحديث فتارة رواه موصولا وتارة رواه موصولا وهذا هو الذي رجحه غير واحد من الأئمة كأبي داود والنسائي والدارقطني وغيرهم لكن يشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله وهو حديث صحيح يتقوى به هذا الموصل. لكن كما قلنا مسألة يتقوى به ويشهد له هذه تحتاج إلى دقة شديدة يشهد له في ماذا في قبول الواحد ولا في كون الواحد مثلا مجرد الإسلام يكفي فيه إذا كان هذا المعنى الثاني مثلا غير موجود في الأول فيكون في تقويته به إشكال وهذا أيضا من الإشكالات مثلا يأتي ويقول هذا الحديث يشهد له حديث ابن عمر فهو صحيح فيصححه بجميع ما فيه من التفاصيل وهذه عدم دقة في التقوية بالشواهد إذا قلنا بها يعني التقوية في الشواهد نفسها يعني كون الإنسان يأخذ الحديث الضعيف فيقول هو صحيح لأنه جاء معناه في طريق أخرى هذا يعني محل كما تقول وقفة لأننا نصحح حديث لأجل وجود حديث آخر صحيح نحن ممكن أن نقول إيش ذاك يغني عنه ونرتاح بدل ما نقول لأننا هكذا يحصل عدم الدقة هذه يكون هذا الحديث فيه شيء من الزوائد ومن الاختلاف في الدلالة فإذا صححنا وانتهينا واعتبرناه صحيح كأنه في الصحيحين بعد ذلك نبدأ نستنبط منه أشياء لغير موجودة في الشواهد التي تقوى بها فنصير في الحقيقة نأخذ بحديث ضعيف ونحن لا نشهد وعلى كل له شواهد يعني هذا لأن الشافعي ذكر أن المرسل يمكن أن يتقوى لكن فرق بين أن نقول معناه ثابت وبين أن نقول إيش هو اللفظ ثابت بكل ما فيه وقد أشار شيخ الإسلام أن المراسيل إذا تعددت وكذا يؤخذ بالمعنى المشترك بينها كما تعرفون في مقدمة أصول التفسير. نعم شيخنا يعني الشافعي قال استحب قبوله نعم حتى هذا قوله يعني ليس مشعرا بأنه حجة مثل غيره يعني لأنه قال استحب قبوله وقال ولا أزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمؤتصل. نعم صلى الله عليكم. نعم قال والحافظ قد عزى هذا الحديث للخمسة ولم أجده في المسند ولا عزاه للحافظ في التلخيص تبعا لأصله. الوجه الثاني الحديث دليل على أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان سواء أكان ذكرا أم أنثى. طبعا هل الحديث يدل على أن الأنثى تقبل وكيف يدل ما هي دلالته على ذلك من أين نستدل على ذلك؟ لأن الحديثين ليس فيهما إلا ذكر. نعم النساء وشقائق الرجال أو ماشي يعني قياس لا فرق بين قياس يعني فرق بين الرواية أو من الحديث نفسه. أيوة نحن يعني لا نقول إيش نحن لا نتكلم عن الحكم، نتكلم عن الحديث هذا كيف يدل عليه. نحن لا نعترض على الحكم لكن نقول كيف يدل هذا الحديث على قبول. هو قال الحديث دليل تمام على أنه سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يقبل. فأنا أقول كيف ذكر واضح، أنثى كيف؟ اللهم إلا نقول إيش عموم معنوي، لأنه ما عندنا عموم لفظي هنا حتى نستمسك به صحيح، ولا تعليل مثلا أو كذا، ولا اللهم إلا أن يقول قائل مثلا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا جواب هناك يعني أحوال معينة كانت حاصلة في السؤال، فالأصل أن يؤخذ به على ضعف الحديث أصلا يعني. فالأظهر الله أعلم أنه إلا أن يكون من باب المعنى يعني يعم أن الأصل أن ما ثبت للذكر ثبت للإيش للأنثى. وهذا محل نزاع بالمناسبة حتى بين الذين يرون قبول شهادة الواحد في هذا، فبعضهم يقول نقبله سواء كان ذكر أو أنثى، وبعضهم قال لا بل لا نقبله إلا إذا كان ذكر، فضلا عن من يشترط أكثر من شاهده. نعم صلى الله عليه وسلم. وقوله بشرط أن يكون مسلما، هذا الظاهر أنه اعتمد على حديث ابن عباس، ولهذا قلنا انظر إلى خطورة التقوية المطلقة هكذا، تقوي حديث ابن عباس بحديث ابن عمر ثم تقول مثلا كذا، أو يكون بعض الشراح يقولون الحديث يدل على كذا أي من حيث هو بغض النظر عن أنه هو يثبت أو لا، بعضهم يستعمل التعبير بهذا المعنى حتى لو كان ضعيفا، حتى لو هو يرى ضعفه يقول مثلا الحديث يدل على كذا يعني بلفظه إذا ثبت، لكنه قال هو جزم قال الحديث دليل على كذا. أما حديث ابن عمر فيمكن، أما حديث ابن عباس فيحتاج وقفة كما ذكرنا. نعم صلى الله عليكم. قال بشرط أن يكون مسلما، وهو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وابن المبارك، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وصحيح عن الشافعي. صوتك بعيد قليلا يا شيخ معاذ. وهو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وابن المبارك، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وصحيح عن الشافعي. القول الثاني أنه لا يقبل إلا اثنان، وهو قول عثمان رضي الله عنه والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، مسجلين بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا هو الشاهد الجملة الأخيرة. نعم. قالوا فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد. قالوا ولأن هذه شهادة على رؤية هلال الصيام، فأشبهت الشهادة على هلال شوال باعتبار الاتفاق على أن هلال شوال يحتاج إلى شاهدين عند عامة أهل العلم، خلافا لأبي ثور ومن سيذكره معه الشارح. نعم. قال وفق الله وقول الأول أرجح، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنهما نص صريح فيجب العمل بمقتضاه. الظاهر أنه ظاهر وليس بنص كما تقدم. نعم. ولهذا قال بعضهم كون الحديث أو الدليل نصا أو ظاهرا هو مسألة اجتهادية، وهو كذلك، فأنت قد ترى أن هذا ليس بوارد أصلا، وأنا أرى أنه وارد وإن كان بعيدا، وهذا يراه واردا وقويا وهكذا. نعم. قال وأما دليلهم فهو عن طريق المفهوم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أشهر منه وهو دليل بمنطوقه فيجب تقديمه. وأما القياس فهو مع الفارق، فإن هلال شوال خروج عن العبادة وهذا دخول فيها، والمطلوب فيه الاحتياط، ومن الاحتياط قبل الواحد. كما ذكرت لكم إنه روي فيما ظن عن علي أنه قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني قال شاهد الواحد هذا الذي شهد، فإن كان اليوم من شوال فإن شعبان وصمناه فلا ضرر، أما إذا كان من رمضان وأفطرنا يعني الاحتياط يعني، فهذا من المرجحات، هذا القول يرجح بأنه أحوط. نعم. قال وأما الخروج من الصيام فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين في قول الجمهور لما تقدم في خبر عبد الرحمن بن زيد. نعم يعني قالوا في دخول رمضان عارضه معارض، وأما في خروجه ما عارضه معارض فيبقى على ظاهره أنه إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، صوموا هذه جاء ما يخالف هذا المفهوم، وأما أفطروا ما جاء نتمسك به، هذا قول عامة أهل العلم. نعم صلى الله عليكم. قال والقول الثاني أنه يقبل قول واحد بأنه أحد طرفي شهر رمضان، لأن أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وابن حزم، ونسبه الخطابي إلى بعض أهل الحديث ومال إليه الصنعاني واختاره الشوكاني. الوجه الثالث الحديث دليل على استحباب تراء الهلال ليلة الثلاثين من الشهر لقوله تراء الناس الهلال ولا سيما من رزقهم الله تعالى حدة في البصر، وهو يدل على أن ذلك هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مصلحة عظيمة للمسلمين لما يترتب على رؤيته من الأحكام. الوجه الرابع الحديث دليل على أن من رأى الهلال فإنه يخبر برؤيته الإمام أو من ينيبه الإمام بهذا الشأن لإعلانه للناس، ثم من رأى هلال رمضان ورد قوله فهل يلزمه الصوم؟ قيل يلزمه، وهو قول أكثر الفقهاء بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقد رآه فيصوم. والقول الثاني أنه لا يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤي، وهذه رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية. فإن رأى هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر لأن هلال شوال لا يفطر. إذن قال لك أكثر الفقهاء على أن من رأى هلال رمضان ولم يقبل قوله لسبب أو لآخر فإنه يصوم، باعتبار أنه متيقن أو غلب على ظني أن هذا رمضان ما في شيء يمنع. وأما القول الآخر الذي اختاره ابن تيمية وقال رواية عن أحمد أنه لا يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل والشهر ما اشتهر، ليس المقصود مجرد الرؤية، لا هذه حقيقة شرعية ليست حقيقة فلكية أو أنه موجود، لا بد أن يكون إيش صومكم يوم تصومون فطركم يوم تفطرون. نعم وأما المسألة الأخرى فهي عكس وفيها مأخذ آخر، هناك لو صمت يوما من شعبان يعني ليس الأمر بتلك الخطورة، أما هنا إشكال لأنه إن كان من رمضان فأفطرته إشكال، وإن كان من شوال فصمته إشكال لأن العيد صومه حرام، فلذلك هذا من الصور التي بعض الصور يقول العلماء الاحتياط فيها متعذر لأنك بين حرامين يعني إما هذا وإما هذا، لكن في الحقيقة هذا ليس على يبدو لي والله أعلم أنه ليس على إطلاقه، وإنما ينظر إلى إيش نقول يبدو أنه ليس على إطلاقه وإنما على حسب الحرمة، فالحرمة درجات، فقد يكون بعض الحرام أشد من بعض وحينئذ لا يتعذر الاحتياط من كل وجه يعني. وإن كان طبعا نوعا ما مشكل. نعم تفضل. السلام الله عليكم. فإن رأى هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر لأن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا رآه واحد، وهذا قول أحمد وأبي حنيفة ومالك. والقول الثاني أنه يفطر سرا، وهو قول الشافعي وابن حزم، والأول أرجح وهو أنه لا يفطر تبعا للجماعة واحتياطا في باب الصوم، والله تعالى أعلم. ولأن صوم العيد أخف من فطر يوم من رمضان لا سيما مع التأويل، وكأن ما أخذ القولين والله أعلم. هل تسمعني؟ نعم كأنما أخذ القولين، أن القول الأول أن هلال شوال لم يثبت لأنه واحد وهو لا يثبت إلا باثنين، والقول الثاني كأنه يقول هذا نحتاج إليه لثبوت الشهر في حق الغير، أما في حق نفسك أنت رأيته بنفسك فهو ثابت عندك، واضح؟ يعني أنت لا تحتاج الآخر لأجل أن تثبت عند نفسك والآخرون يقولون لا، هو إذا ما شهد الآخر كأنه باطنا وظاهر، وهذا الذي يقولون الحكم الباطن والظاهر، هذا قد يكون مثالا له. يعني مثلا الذين يقولون سرا يقولون مثلا إيش، ظاهرا لم يثبت هو لكن باطنا ثبت عندك أنت بالنسبة لك بينك وبين الله ثابت لأنك رأيته بأم عينك، والآخرون يقولون لا، هذا ظاهرا وباطنا لا يثبت إلا إذا شهد شاهدا، فحتى في حقه هو لم يثبت لأنه لم يشهد معه غيره بالنسبة لهلال شوال. فهذا من المآخذ الدقيقة التي ينبغي أن يفرق طالب العلم بينها، مسألة ثبوت الحكم ظاهرا وباطنا، يعني بينك وبين الله وبينك وبين الناس في ظاهر الحكم، يعني مثلا في القضاء في يعني في التعامل مع الآخرين، فهذا يحتاج إلى ثبوت أشياء ثبوتية. فأنت أحيانا مثلا بينك وبين بين نفسك تعلم شيئا لكن لا تستطيع أن تثبته لغيرك وأنت متيقن منه مما بينك وبينه. فمثلا مثال ذلك، إنسان يعلم أنه طلق زوجته 3 طلقات لكنه أنكر أمام القاضي وهي ما عندها إثبات، فهو بينه وبين الله يعلم أن هذه المرأة حرام عليه، لكن أمام الناس وفي الحكم الظاهر أنها زوجته، واضح؟ فهذا هو الفرق بين الحكم الباطن والظاهر. بعض الناس يقولون أنا ما أفهم يعني كيف يكون حكم باطن، وهذا مثل الحديث الذي فيه إيش، فمن قطعت له حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، قطعة من النار يعني في الباطن، وإن كان في الظاهر سيأخذه وأنها له وهكذا. فإذا هذا له ما أخذ وهذا له ما أخذ، والشيخ رجح أنه لا يفطر طبعا للجماعة، لا سيما إذا قلنا إن الشهر هو ما اشتهر وما يعني الهلال ما هل وما إلى ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. بعض الأحاديث يعني تحتاج إلى بحث طول، ولذلك نقتصر أحيانا على حديث واحد، لا نشق عليكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام.